إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للإمام ابن القيم رحمه الله، أو الداء والدواء. الكتاب بدأ يدخل فيه الأجزاء اللي هي زبدة الكتاب، ومعظم مقصده. وبعد ما تكلم عن مداخل المعاصي للعبد، بدأ يتكلم عن الداء المهلك اللي ممكن يكون الشخص ده متلبس به، والداء ده اللي هو إدمان الفواحش. إدمان الفواحش بنوعيه، إما الزنا وإما الشذوذ أو اللواط. وبدأ بقى هيبتدي يتكلم في المسألة زيديات، فقال خطورة الزنا، وده اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت. عايز أعرف حد من إخواننا كده، حد يحاول يبص في الكتاب بتاع الدكتور فضل إلهي ظهير اللي احنا قلنا عليه، اللي هو كان اسمه ايه؟ حد فاكر؟ التدابير الواقية من الزنا. تدابير الواقية من الزنا، حاولوا تقرأوا فيه. الكتاب ده مفيد، وللأسف دلوقتي الدنيا فيها مشاكل كتير وموجة من التساهل والتهاون ما بين في التعامل بين الرجال والنساء، والتهاون في هذه الفاحشة تحت مبررات عدة، ونسأل الله العافية. وبعد ما اتكلم في الأمر ده، اتكلم في خطورة الزنا وعواقبه في الدنيا والآخرة، بدأ يتكلم في إيه بقى؟ بدأ يتكلم في إن إدمان الفواحش دي، إدمان الفاحشة بتاعت الزنا أو اللواط أو غيره، إدمان الفاحشة ده سبب من أسباب سوء الخاتمة. ومسألة سوء الخاتمة دي يا إخواني من المسائل اللي بتشغل قلب وعقل أي إنسان صاحب دين متبصر بأمر عاقبته، لأن اللحظات التي ينقلب منها العبد إلى الشقاوة أو السعادة جديرة بأن يتفكر الإنسان في خطرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بخواتيمها، الحديث في البخاري ومسلم. يعني العبرة بما يختم به عمل العبد. فالعاقل لابد أن يخاف أن يكون ممن يختم له بسوء الخاتمة. عن سهل ابن سعد رضي الله عنه قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين، وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، يعني من أكثر الناس اللي بتجاهد بقوة ويغني عن المسلمين بسيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. احنا مش مثلا بيعمل طاعة عادية، ده بيجاهد ويعرض نفسه للقتل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كده. فتبعه رجل لما سمع كلام النبي، النبي كلامه حق صلى الله عليه وسلم، بس بيبقى عند الصحابي تعجب، عايز يزول هذا العجب، ازاي ده هيحصل. فتبعه رجل فلم يزل على ذلك، عمال يقاتل يقاتل حتى جرح فاستعجل الموت، فقال بذبابة سيفه، يعني خد ذبابة السيف، ذبابة السيف الأولانية وضعها في صدره، فوضعها بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه. يبقى عمل دلوقتي انتحر، قتل نفسه، كبيرة من أكبر الكبائر. واتختم ليه بها أحد مشاكل الانتحار، أنه بيختم ليه سوء ختمة بلا شك، لأنه إيه ختمة بكبيرة من كبائر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة، وإنه لمن أهل النار. ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار، وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها. حديث أيضا رواه البخاري ومسلم. يعني لا تصلح الأعمال الصالحة حتى يختم للعبد بعمل صالح فيدخل الجنة. فالخوف من سوء الخاتمة هو الذي طيش قلوب الصديقين وحير أفئدتهم في كل حين. ليس لهم في الدنيا راحة. يا إخواني، كم سمعنا عمن آمن ثم كفر، وكم رأينا من استقام ثم انحرف. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يردد: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وحتى لا تظن أنك بمأمن، حتى لا تظن أنك بمأمن في عن هذه الانتكاسة، نسأل الله العافية. فإذا علمت أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمانه هناك من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه بعينيه، امتلأت عينه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه ارتد، مثل عبيد الله ابن جحش. خلي بالكم في فرق بين عبيد الله ابن جحش وعبد الله ابن جحش. ده عبيد الله ابن جحش ودخل في النصراني. وهناك من اكتحلت أعينهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف هؤلاء بأهل الردة، وعرف قتالهم بحروب الردة، وكانت على يد الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ابن الجوزي رحمه الله يقول: من أظرف الأشياء إفاقة المحتضر عند موته، فإنه ينتبه انتباها لا يوصف، ويقلق قلقا لا يحد، ويتلهف على زمانه الماضي، ويود لو ترك حتى يتدارك ما فاته ويصدق في حتى يتدارك ما فاته ويصدق في توبته على مقدار يقينه بالموت، ويكاد يقتل نفسه قبل موتها بالأسف. فالعاقل من مثل تلك الساعة، فالعاقل من مثل تلك الساعة وعمل بمقتضى ذلك، فإنه يكف كف الهوى ويبعث على الجد. من كانت تلك الساعة واللحظات الأخيرة والخاتمة نصب عينيه كان كالأسير لها، كما روي عن حبيب العجمي: كان إذا أصبح قال لامرأته: إذا مت اليوم ففلان يغسلني وفلان يحملني. طب بيعمل كده لمدة 30 سنة، كل يوم يقول هو قدام عينيه إيه؟ الخاتمة. وقال معروف لرجل: صلي بنا الظهر. قال: إن صليت بكم الظهر لم أصلي بكم العصر. فقال: وكأنك تؤمل أن تعيش إلى العصر. نعوذ بالله من طول الأمل، نعوذ بالله من طول الأمل. أيها الإخوة الكرام، العبد قبل أن تخرج روحه يبشر بالنعيم أو بالعذاب، فمن بشر بالنعيم أحب لقاء الله واشتاق إليه فأحب الله لقاءه، ومن بشر بالعذاب كره لقاء الله وأشفق منه فكره الله لقاءه. ومن هنا كان خوف السلف، لأنهم ينتظرون في هذه اللحظات إحدى البشارتين، إحدى البشارتين. الله المستعان. إيه معنى سوء الخاتمة؟ معنى سوء الخاتمة يا إخواني أن يموت العبد على حالة سيئة من كفر أو جحود أو شك، وهذه هي الداهية العظمى والرزية الكبرى، فإن ذلك يوجب لصاحبه الخلود في العذاب. وأدنى منها المرتبة الثانية، أدنى من ذلك أن يموت وهو متلبس بمعصية من معاصي الله أو مصر عليها بقلبه، والمرء يبعث على ما مات عليه. لذلك احنا عندنا مصنفات تكلمت عن هذا الموضوع بقدر من الثراء، وأتمنى أن إخواني يرجعوا إليه، سواء بقى مصنفات قديمة أو مصنفات حديثة. يعني مثلا عندنا كتاب اللي هو هيذكر ابن القيم منه في الكتاب هنا، اللي هو كتاب العاقبة في ذكر الموت، ده لعبد الحق الإشبيلي. وعبد الحق الإشبيلي ميت، أو يعني معروف ابن الخراط، ميت سنة 581، يعني في أواخر القرن السادس الهجري. والحقيقة الكتاب بتاعه كتاب فيه يعني تصنيفة منوعة لهذا الباب، 22 باب بتكلم فيهم عن ما يتعلق بالموت والبعث ويوم القيامة والخلود في النار وأحوال الناس يوم القيامة وغير ذلك. بيبدأ الكلام عن أخبار الأموات عند الموت، وعمل باب كامل هو الباب السادس، ما يحذر من سوء الخاتمة وما سبق من ذلك لأكثر الخلق. بيقول فيه: اعلم رحمك الله أن هذا أمر إذا ذكر حقيقة ذكره، اللي هو سوء الخاتمة، يعني انفطرت له القلوب وتشققت وانصدعت له الأكباد وتقطعت، ولولا أن الآجال محدودة والأنفاس معدودة فلا يتجاوز ذلك المحدود ولا يزاد على ذلك المعدود، لزهقت الأنفس عند أول ذكره زهوقا لا تجد لسرعته طعم وفاه، بل تكاد تنعدم معه انعداما لا تعود معه إلى وجود ولا إلى حياة. الكلام ده لأنه يقول لك الأمر ده أمر مقلق. فهذا كتاب العاقبة في ذكر الموت، وزي ما قلنا فيه أحوال الموت والأحوال في البرزخ وأحوال البعث والنشور وأهوال يوم القيامة وحال الناس في الآخرة وطبقاته. في كتاب كذلك مفيد جدا لابن رجب الحنبلي، رسالة يعني، اسمها أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور. أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور، بيتكلم فيه عن الاحتضار، ذكر اللي هو خروج الإنسان من الدنيا، وبعدين بيتكلم فيه بقى عن الموت وما يتعلق به، وبعض المسائل لما يتعلق بالأموات، سماع الأموات وزيارتهم وغير ذلك. إذا كتاب لابن رجب أيضا من الكتب المفيدة والناس تعتمد عليها، كتاب اسمه التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، كتاب جميل ومفيد برضه. ده يعني تقريبا 30 باب بيتكلم في أحوال الناس يوم القيامة، بالذات فيما يتعلق بالنار والإنذار من النار والتخويف من عذابها وأحوالها وأحوال أهلها وصفاتهم وصفة النار وغير ذلك. كتاب بتاع صديق حسن خان اسمه يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار، نسأل الله العافية يا رب. ومن أشهر الكتب كذلك كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي، أبي عبد الله القرطبي رحمه الله صاحب التفسير. ومن المعاصرين بقى عندنا كتاب جميل زي الموسوعة كده للشيخ سيد حسين ربنا يحفظه وعافيه يا رب، اسمه سكب العبرات. سكب العبرات، حد شاف كتاب؟ 3 مجلدات، كتاب جميل جدا جدا في ذكر أحوال الموت والسكرات. سكب العبرات في ذكر الموت وأحوال الموت والسكرات. وكذلك في كتيب أو يعني كتاب صغير الحجم لكنه نافع جدا جدا للشيخ أحمد فريد ربنا يحفظه، اسمه تذكير النفوس المؤمنة بأسباب حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. تذكير النفوس المؤمنة بأسباب حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. وفي كذلك كتاب للشيخ محمود المصري رح ربنا يحفظه اسمه الخوف من سوء الخاتمة. ده كتيب صغير تقريبا 60 صفحة من القطع الصغير اسمه التخويف الخوف من سوء الخاتمة للشيخ محمود المصري. نقرأ بقى كلام ابن القيم رحمه الله بيقول لنا ايه. إذا نظرت إلى كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة. يعني إيه حسن الخاتمة؟ إحنا خدنا الكلام عن سوء الخاتمة. يعني إيه حسن الخاتمة بقى؟ حسن الخاتمة هو أن يوفق العبد قبل موته للتقاصي والبعد عما يغضب الرب سبحانه والتوبة من الذنوب والمعاصي والإقبال على الطاعات وأعمال الخير، ثم يكون موته بعد ذلك على هذه الحال الحسنة. وصح في ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. قالوا كيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل موته. يوفقه لعمل صالح قبل موته. ابن القيم بيقول وإذا نظرت إلى كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة. ليه؟ عقوبة لهم، عقوبة لهم على أعمالهم السيئة. المعنى ده مهم. يبقى بيحال بينهم وبين حسن الخاتمة ليه؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ربنا سبحانه وتعالى هيمنعنا حسن الخاتمة ليه؟ قال عقوبة لهم على أعمالهم السيئة ولا يظلم ربك أحدا. قال الحافظ أبو محمد عبد الحق ابن عبد الرحمن الإشبيلي رحمه الله يقول واعلم أن لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها أسبابا ولها طرق وأبواب. مش بيقول ولا يظلم ربك أحدا، واحد بيمشي في الطريق اللي يوصل لسوء الخاتمة يبقى ما يندمش أو ما تظلمش لما يوصل لإيه؟ لسوء الخاتمة والعياذ بالله. بيقول واعلم أن لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها أسبابا ولها طرق وأبواب، أعظمها الإكباب على الدنيا. إن الواحد الدنيا تاكل قلبه، تستولي عليه، تستغرق أفكاره وهمومه، أفراحه وأحزانه، همته، تشتمل عليه اشتمالا، تأكل قلبه وعقله. ثانيا الإعراض عن الأخرى، الأخرى عن الآخرة، معرض عن الآخرة، معرض عن ذكر الآخرة، معرض عن أعمال الآخرة، معرض عن الجلوس ومصادقة ومصافات من يذكرونه بأمر الآخرة، معرض عن كل ما يتعلق بأمر الآخرة، إعراض يعني بيتباعد عنه. وده منشأه في الأصل من الغفلة وطول الأمد. بيقول والإقدام من السبب الثالث بقى الإقدام والجرأة على معاصي الله عز وجل. الإقدام والجرأة على معاصي الله، معاصي الله عز وجل. عنده قلبه في قسوة، جريء على المعصية. في الحديث من سرته حسنته وساءته سيئته فهو إيه؟ المؤمن. ده مقدم على المعصية بقلب جامد، بيخطط للمعصية وبيتحدث عليها وبيمارسها ويصر عليها، عنده جرأة على المعصية، قلبه مش بيوجع من المعاصي، عكس مقبل عليها منغمس فيها. نسأل الله العافية أن يتوب الله علينا وعلى عصاة المسلمين. وخلي بالكم أخوانا الإقدام والجرأة على المعاصي لا يكون من أول مرة. يعني فيش واحد بيجي جاي فجأة كده يبقى اسمه مقدم على المعصية. أصعب الحرام أوله وبعدين يؤلف ويسهل، وبعد كده الإنسان يصر عليه، وبعد كده الإنسان يفرح به، بعد كده الإنسان يدعو إليه ويتجاهر به، يقول يتجاهر بعد كده يدعو إليه. فأصعب حاجة في الحرام الأول، أول مشكلة، أول حلقة في السلسلة وبعد كده للأسف بتكرر. بيقول وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية وجانب من الإعراض ونصيب من الجرأة والإقدام فملك قلبه وسبى يعني أثر عقله وأطفأ نوره. قلبه هيضلم ووشه هيضلم، أطفأ نوره من القلب والوجه. وأرسل عليه حجبه فلم تنفع فيه تذكرة ولا نجعت فيه موعظة، فربما جاءه الموت على ذلك فسمع النداء من مكان بعيد وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. عملت تحيد تهرب تبعد طول عمرك عشان ما تموتش، وهي لحظة. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، هي في لحظة مؤجلة مكتوبة عند ربك. كتابا مؤجلا يعني مكتوب الأجل، لا تستأخر عنه ساعة، وإذا لم يأتي لا تستقدم، مش هتموت قبل عمرك قبل أجلك. وشوف الآية، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يبقى أنت بتفر من الموت كده هتعمل ايه؟ هتفاجئ بايه؟ ان الموت بيقابلك ملاقيكم. يبقى انت بتجري عشان ايه؟ ما تموتش. هو هتلاقي الموت جاي لك، هي اجل ده ما فيهوش حيله، ما فيهوش مهرب. بيقول فسمع النداء من مكان بعيد فلم يتبين له المراد ولا علم ما اراد وان كرر عليه الداعي واعاد. نسال الله العافيه. ده كله كان كلام عبد الحق الاشبيلي. بيقول قال ويروى أن بعض رجال الناصر نزل به الموت. الناصر ده كأنه كان أمير من الأمراء، وفي واحد بقى شغال معاه انتماءه كله للناصر. الأمير ده واكل عقله، مستولي على حياته كلها. شوف بقى إيه اللي هيحصل ساعة ما يجي يموت. فالراجل ده بيموت، فجعل ابنه يقول له قل لا إله إلا الله. يقول الناصر مولاي، أعاد عليه القول، يقول الناصر مولاه مرة والتانية والتالتة. ثم أصابته غشية فلما أفاق قال الناصر مولاي، وكان هذا دأبه، كلما قيل له قل لا إله إلا الله قال الناصر مولاي. ثم قال لابنه آخر حاجة ينطق بها، يا فلان، لابنه يعني، الناصر إنما يعرفك بسيفك، فالقتل ثم القتل. يعني الناصر عشان يعتمد عليك وتبقى الرجل بتاعه ملكش غير السيف، فحق أو في بطل بقى مشغلش بالك، فالقتل ثم القتل، يعني انت ايه خليك معاه. ثم مات، ده اخر حاجة قالها في حال. ليه بقى؟ ان الخواتيم ميراث السوء. هو عاش حياته كلها، مين اللي مستولي على قلبه على حياته؟ هو الناصر هيموت وهو بيقول كده. قال عبد الحق الاشبيلي وقيل لآخر ممن اعرفه، رجل يعرفه شخصيا، قل لا اله الا الله، فجعل يقول الدار الفلانية اصلحوا فيها كذا، والبستان الفلاني فعلوا فيه كذا. يبقى هو ايه اللي شغله؟ الدنيا، لحد ما هيموت مش راضي يقول لا اله الا الله، اخر حاجه بينطقها ايه؟ كلام من الدنيا. خباك دي اهون من اللي جاي. وقال فيما اذن لي ابو طاهر السلفي ان احدث به عنه ان رجلا نزل به الموت فقيل له قل لا إله إلا الله، فجعل يقول بالفارسية ده يزده، تفسيره عشرة بإحدى عشرة، عشرة بإحدى عشرة أو عشرة وإحدى عشرة. يقال إنه كان هذا الرجل يعمل في الديوان فغلب عليه الحساب والميزان، الحاجة اللي استولت عليه في حياته هتتلخص ساعة موته. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فجعل يقول وهو في سكرات الموت أين الطريق إلى حمام منجاب. ودي لها قصة، هذا الكلام له قصة، اللي بيقول أين الطريق إلى حمام منجاب ده له قصة. تعرفين الحمام ده مش دورة الماء. الحمام زمان كان المكان اللي الناس بتغتسل فيه بالحميم، الماء السخن يعني، فبيبقى خارج البيوت. ويذكر أن رجلا كان واقفا بإزاء داره قدام داره، وكان بابها يشبه باب هذا الحمام، فمرت به جارية لها منظر، يعني كأنها جارية لكن جميلة، فقالت أين الطريق إلى حمام من جاب؟ حمام اسمه حمام من جاب. فقال هذا بشور فين؟ على بيته. هذا حمام من جاب. فدخلت الدار ودخل وراءها، فلما رأت نفسها في داره وعلمت أنه قد خدعها أظهرت له البشرى والفرح باجتماعها معه، وقالت له يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتقر به عيوننا، يعني عايزين أكل وفواكه وحاجات زي كده. فقال لها الساعة آتيك بكل ما تريدين، الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهين، وخرج وتركها في الدار ولم يغلقها، ما قفلش الباب عليها. فأخذ ما يصلح ورجع فوجدها قد خرجت وذهبت، هربت من البيت ولم تخنه في شيء، يعني ما سرقتش منه حاجة. فهام الرجل وأكثر الذكر لها، وجعل يمشي في الطرق والأزقة ويقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جاب؟ يبقى جاله زي لطف كده في دماغه، وقاعد بقى ايه يلف في الايه في البلد وفي يدور على الوهم بقى اللي هو كان عايشه ده. فبينه هو يوما يقول ذلك، هو بقى عمال ينشد الشعر ده في طرقات المدينة، إذا بجارية أجابته من طاق، واحدة كلمته من وراء الشباك، فقالت له قرنان، قرنان يعني يديوس، واستحق الشتيمة صح؟ لمجرم كان عايز يقع في الفحش. قالت قرنان هل جعلت إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب؟ فازداد هيمانه واشتد هيجانه ولم يزل على ذلك حتى كان هذا البيت آخر كلامه من الدنيا، آخر حاجة قالها قبل ما يموت أين الطريق إلى حمام من جاب، آخر حاجة، على شرط الناس بتعرض عليه يقول إيه، بيقولوا له إيه، قل لا إله إلا الله، بقولش لا إله الله. قال ويروى أن رجلا علق شخصا، يعني رجل علق شخصا يعني رجل ده شاذ بقى، ده لوطي تعلق بشخص فاشتد كلفه به وتمكن حبه من قلبه العشق حتى وقع لما به. كلمة لما به ديت ده حالة تعبير عن حالة مبرحة من شدة المرض أو الكرب، وده كان شائع في كلام المتقدمين. يعني مثلا في الشعر بتاع ابن زيدون بيقول متى أبثك ما بي يا راحتي وعذابي، متى ينوب لساني في شرحه عن كتابي، الله يعلم أني أصبحت فيك لما بي. لما بي يعني أنا خلاص كدت أن أهلك، فلما بي دي إيه اللي بيجيب النهاية في الإيه في الحالة المبرحة من شدة المرض. بيقول فحتى وقع لما به، يعني أصابه مرض شديد ولزم الفراش بسببه. وطبعا الحالة النفسية يعني اللي عنده حالة العشق ديت وبعدين عشق لا يستطيع له وصلا، مش عارف يتواصل مع الشخص ده ولا عارف يقابله ولا تاني فبيحصل له مع الوقت مرض حقيقي، ولزم الفراش وتمنع ذلك الشخص عليه واشتد نفاره عنه، يعني ابتعدوا عنه. فلم تزل الوسائط يمشون بينهما حتى وعده أن يعوده. خلاص قال له يعني حرام عليك الرجل هيموت، روح زوره. فأخبر بذلك البائس ففرح واشتد سروره، قال خلاص هيجي لي يزورني، وانجلى غمه وجعل ينتظره للميعاد الذي ضربه له. فبينا هو كذلك إذ جاءه الساعي بينهما فقال إنه وصل معي إلى بعض الطريق ورجع، فرغبت إليه وكلمته فقال إنه ذكرني وبرح بي ولا أدخل مداخل الريب ولا أعرض نفسي لمواقع التهم. يعني الرجل ده اللي هو المريض اللي وقع في العشق ده ذكرني، ذكر اسمي وتكلم على الناس معي، فأنا كده لو رحت زرته كده بحط نفسي في موضع الإيه التهم، فأنا مش رايح له. فعاودته فأبى وانصرف، فلما سمع البائس أسقط في يده وعاد إلى أشد مما كان به، وبدت عليه علائم الموت يعني علامات الموت، فجعل يقول في تلك الحال وهو بيموت بقى في النزع الأخير بيقول إيه، الرجل اللي كان بيحبه ده أو بيعشقه ده كان اسمه أسلم، فجعل يقول أسلم يا راحة العليل ويا شفى المدنف النحيل. المدنف دي اسم فاعل يعني ممن أضناه الحب وعذبه وأهلك بدنه. فبيقول له أسلم يا راحة العليل ويا شفى المدنف النحيل. شو بقى الحتة ديت؟ رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. فقلت له يا فلان اتق الله. قال قد كان. فقمت عنه فما جاوزت باب داره حتى سمعت ضجة الموت. نسأل الله العافية والله. نسأل الله العافية. مش احنا لسه واخدين الكلام ان سوء الخاتمة على مرتبتين أسوأه من الإنسان يفقد إيمانه خالص فلا يخلد في النار أو يموت على معصية. قال ابن القيم فعياذا بالله من سوء عبد الحق الأشبيلي، عياذا بالله من سوء العاقبة وسوء وشؤم الخاتمة. أعوذ بالله. يقول ولقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح فلما أصبح قيل له كل هذا خوفا من الذنوب، فأخذ تبنة من الأرض وقال الذنوب أهون من هذا وإنما أبكي من خوف الخاتمة. يعني الذنوب إذا صحت التوبة، الله عز وجل تواب وقال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن خايف من الخاتمة أن يسلب الإيمان عند موته. وهذا من أعظم الفقه، أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة بالحسنى. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء أنه لما احتضر جعل يغمى عليه ثم يفيق ويقرأ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فمن هذا خاف السلف من الذنوب أن تكون حجابا بينهم وبين الخاتمة بالحسنى. قال واعلم أن سوء الخاتمة، الكلام ده كلام جميل بيوزن الصورة بقى. بعض الناس دلوقتي يدخلوا حالة من الفزع الشديد والرعب ويقول أنا مهما أعمل من خير مش هينفع معاي. لا، قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. يبقى حاجتين، استقامة في الظاهر وفي الايه وفي الباطن. ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، وإنما تكون لمن له فساد في العقيدة، بعض النسخ في العقد، وعندهم في بتوع الأندلس أو المغرب بيكتبوا العقد مكان العقيدة، يعني لمن له فساد في الايه في العقيدة أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة فيأخذه قبل إصلاح الطوية، يعني إصلاح السريرة، ويصطلم قبل الإنابة، يعني يستأصل يموت يعني قبل الإنابة، فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله. كم ده مهم. تاني بقول واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره على وفق الشريعة، سمعه وبصره ولسانه وجوارحه، وصلح باطنه يعني من الإخلاص ومن العقائد الصحيحة في الله عز وجل وفي القدر وفي القرآن وفي غير ذلك. ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، إنما تكون أي سوء الخاتمة لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبائر. دي المشكلة بقى، اللي هي إما فساد في الشبهات وإما فساد من جهة الشهوات. فساد في العقيدة دي شبهات، زي اللي عنده فساد في العقيدة في الله، سواء بقى في أسماء الله، في صفاته، في ربوبيته، في إلهيته، بصرف العبادة، أي فساد في العقيدة، فساد في القدر، اللي عنده شكوك، اللي عنده اللي بيتقبل كلام الملاحدة، لا أدرية، الناس اللي بتشكك في وجود ربنا سبحانه وتعالى، بتشكك في الدين، في القرآن. طيب دي واحد فساد في العقيدة. المشكلة الثانية إن يكون فيه إصرار على الكبائر، اللي هو فساد من جهة الشهوات بقى، إصرار على الخمر، على المخدرات، إصرار على الزنا، إصرار على الهوات، إصرار على أكل الربا، إصرار على القتل بغير حق وسفك الدماء، إصرار على القذف المحصنات، إصرار على أكل مال اليتيم، إصرار على أي جريمة من الجرائم، إصرار على الفواحش والموبقات. بيقول أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة، فيأخذه قبل إصلاح الطوية، ويصطلم قبل الإنابة، فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة، ويختطفه عند تلك الدهشة، والعياذ بالله. نسأل الله العافية. وهيروي قصة مؤلمة جدا جدا. قال ويروى أنه كان بمصر رجل يلزم مسجدا للأذان والصلاة. برضو القصة دي رواها القرطبي في التذكرة. بيقول رجل بمصر يلزم مسجدا للأذان والصلاة. طبعا الأذان زمان ما كانش فيه مايكات، فكان الناس بتأذن فين؟ على المأذنة، يطلع على المأذنة على الصوت العالي يأذن. وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة، فرقي يوما المنارة على عادته للأذان، وكان تحت المنارة دار لنصراني فاطلع فيها. يبقى هو عمل مع السلام الأول هو إن هو إيه؟ نظرة غلط، مش مأذن له فيه، بص غلط أهو. يبقى هو عمل الغلطة دلوقتي، نظرة. فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن بها، فترك الأذان ونزل إليها ودخل الدار عليها، فقالت له ما شأنك وما تريد؟ قال أريدك. قالت لماذا؟ قال قد سبيت لبي وأخذت بمجامع قلبي. قالت لا أجيبك إلى ريبة أبدا، أنا مش هعمل أي فاحشة. قال أتزوجك، خلاص أتجوزك. قالت أنت مسلم وأنا نصراني وأبي لا يزوجني منك. قال لها أتنصر؟ قالت إن فعلت أفعل، لو تنصرت أتجوزك. فتنصر الرجل ليتزوجها وأقام معها في الدار. فلما كان في أثناء ذلك اليوم، لسه أول يوم، رقي إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات، فلم يظفر بها وفاته دينه. وده أمر مؤلم جدا. من الأسباب اللي هي أسباب سوء الخاتمة زيادة على ما ذكره، أو بعض الأسباب اللي يقع فيها شوية تفصيل، تسويف التوبة وتأخير التوبة، تسويف التوبة وتأخير التوبة، اللي هو في الحقيقة بينتج عن طول الأمل، ويقال عنه طول الأمد، وده من أسباب سوء الخاتمة. في الحديث حسن، صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. وقال عمر بن عبد العزيز لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم وتنقادوا لعدوكم، فإنه والله ما بسط أمل من لا يدري، لعله لا يصبح بعد مسائه ولا يمسي بعد صباحه، وربما كانت بين ذلك خطفات المنايا. ليه الناس بيطول منها الأمل؟ كل واحد يقول إن أمامي العمر، أنا لسه شاب. طيب ولو ما يكبر شوية؟ يقول العافية أقرب. حتى طب لو مرض؟ يقول لا، يرجى لي أن أنا أخرج من هذا المرض، ولا يزال يمني نفسه بطول البقاء. لذلك الشاعر بيقول إيه بقى؟ بقول تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم في ليلة القدر. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر. فيا أيها الغافل تنبه قبل فوات الأوان وتيقظ قبل أن يقال مات فلان. قال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فقد يكون قد اقترب أجلك وأنت لا تدري. قد يكون قد اقترب أجلك وأنت لا تدري. كذلك من أسباب سوء الخاتمة التعلق بغير الله، تعلق القلب بغير الله عز وجل. ويمكن هو ضرب لنا أمثلة عليه، سواء بقى التعلق ده بامرأة يحبها أو بالرجل اللي كان شاذ ده علق وعشق شخصا آخر، أو اللي بيتعلق بالسلطان والأمير اللي هو كان يقول الناصر الناصر مولاي الناصر، أو غيرها بقى. أي حد تعلق بشيء تعلق مرض استولى على قلبه فقد يكون هذا سببا لسوء الخاتمة. كذلك من أسباب سوء الخاتمة البدع، البدع لا سيما البدع العقدية، لا سيما البدع العقدية. من أسباب سوء الخاتمة الدسيسة التي تكون في القلب، دسيسة تكون في القلب يعني من كبر أو من عجب أو من حسد أو غير ذلك. وأخطر هذه الأمراض نذكرها سريعا: الرياء، الكبر، العجب، الغرور، الغش، الخداع، المكر، الكيد، النفاق، خبث الطوية، الأثرة، اليأس، القنوط، سوء الظن بالله تعالى، التسخط على الأقدار، واتباع الهوى. فهذه أمراض قد تكون سببا في هلاك صاحبها وخسرانه فضلا عن سوء الخاتمة. ويقول ابن كثير رحمه الله: إن الذنوب والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند الموت مع خذلان الشيطان له، فيجتمع عليه الخذلان مع ضعف الإيمان فيقع في سوء الخاتمة. قال تعالى: وكان الشيطان للإنسان خذولا. قصة هختم بها، ودي قصة معاصرة ولكنها مؤلمة جدا، تتعلق بالدسيسة اللي في القلب. كان أحد المبرزين في بدايات القرن الماضي كان رجل من المملكة السعودية، كان اسمه عبد الله القصيمي. عبد الله القصيمي، عبد الله القصيمي كان وهو في سن صغيرة حفظ، كان يحفظ القرآن كاسمه، كان يحفظ دواوين السنة، كان لا يرى إلا ومعه كتاب إلا وهو يقرأ وهو ينظر. ألف كتب نافعة في الدفاع عن التوحيد والإسلام والرد على المشركين والرد على المبتدعة والملاحدة. وكان صاحب بلاغة ولغة قوية جدا ورصينة، لدرجة لما هو بعد كده بعد ما فتن وانتكس جه مصر، فكان العقاد عباس محمود العقاد يقول لتلامذته: عليكم بالقصيمي فإنه لم يكتب في العربية مثل ما كتب. لدرجة إن هو لما صنف كتاب سماه الصراع بين الإسلام والوثنية، الصراع بين الإسلام والوثنية. كان هناك أحد أئمة المسجد الحرام اسمه الشيخ عبد الظاهر أبو السمح مدح الكتاب جدا وبقصيدة طويلة، يقول: ألا في الله ما الله ما خط اليراع لنصر الدين واحتدم الصراع. صراع لا يماثله صراع تميد به الأباطح والتلاع. صراع بين إسلام وكفر يقوم به القصيم الشجاع. شو بقى المدح للقصيم قد إيه؟ خبير بالبطولة عبقري له في العلم والبرهان باع. يقول الحق لا يخشى ملاما وذلك عنده نعم المتاع. يريك صراعه أسدا هصورا له في خصمه أمر مطاع. كأن بيانه سيل أتى تفيض به المسالك والبقاع. لقد أحسنت في رد عليهم وجئتهم بما لا يستطاع. شو بقى كان إيه ده؟ من إيه؟ من الشيخ عبد الظاهر أبو السمح إمام الحرم. المهم وكتب كتب أخرى بيدافع فيها عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وألف كتاب البروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية يرد على الدجوي اللي كان بيبيح التوسل بالبشر والأموات، وصنف كتاب في مشكل الحديث، يعني كيف توثق بالأحاديث اللي ظاهرها الايه التعارض، وصنف كتاب يدافع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومنهجه سماه الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيه. كل ده وإذ فجأة هذا الرجل أصابته انتكاسة عجيبة، انتكاسة حملته على أن خرج من دين الله بالكلية، وصنف كتاب سماه هذه هي الأغلال، يقصد الدين، أغلال الدين، يعني كأن الدين عبارة عن مجموعة من الأغلال والقيود، وخلاصتها أن حطمه هذه الأغلال، وبدأ يقول أن الدين خرافة وصرح بالإلحاد. وصنف كتاب آخر سماه هذا الكون ما ضميره، وكتب بقى كتير، وترك السعودية وانتقل إلى مصر وحتى مات بها. الغريب بقى أن الناس كانت يعني محتارة جدا جدا، إيه اللي خلاه انقلب كده؟ فيقول بعض من كان منه على مقربة، يقول هذا الرجل حصل علما كثيرا وكان حافظا وكان قلمه سيالا، فأثنى عليه علماء عصره وقالوا إننا لم نره إلا وقد تأبط كتابا وكان مولعا بقراءة صحيح البخاري. لكن المشكلة أن الرجل كان به داء الكبر، كان به داء الكبر لدرجة غريبة جدا، كان عنده كبر لا يحتمل، لدرجة أنه أنشد يقول عن نفسه: ولو أن ما عندي من العلم والفضل يوزع في الآفاق أغنى عن الرسل. ويقول في قصيدة أخرى: ولو أنصفوا كنت المقدم في الأمر، ولم يطلبوا غيري لدى الحادث النكري، ولم يرغبوا إلا إلي إذا ابتغوا رشادا وحزما يعزبان عن الفكر، ولم يذكروا غيري متى ذكر الذكاء، ولم يبصروا غيري لدى غيبة البدر، فما أنا إلا الشمس في غير برجها، وما أنا إلا الدر في لجج البحر. هي دي بقى اللي بيعزوها بعضهم إلى الإيه؟ الدسيسة. نسأل الله عز وجل العافية. والله يا إخوانا يعني قصته دي مؤلمة جدا جدا ومفزعة، وإزاي إن الإنسان لا يأمن على نفسه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا الذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا الذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.